أم تسألهم أجرا؟ يمكن أنت ما سألتهم أجرا وهم ما يقدروش يدفعوها فأسقلت عليهم بالأجرة أم انصرفوا عنك؟ أنت هناك بتقول ما مش عايز منكم أجر، لا أسألكم عليه أجرا لأن أجري أنتم ما تقدروش عليه، إنما أجري على مهمتي من الله الذي أرسلني، فما فيش أجر حتى تقول ده تعبنا أسقلنا بالطلبات. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ المغرم هو المال الذي يذهب في غير جناية أو حق، يعني واحد هرم وضمن واحد هرم مثقلون من هيجيب لهم حاجة ما لهمش علاقة بها.